الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآيات. يقول العلماء: من هذه الآية، أي من قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى غاية قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، أي لا يزال ما يصل إلى 10 آيات متتالية نزلت في يهود المدينة. هذه الآيات نزلت في يهود المدينة وما والاها. روى الطبري بسند حسن عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم أعداء الله من اليهود، أي خص اليهود بهذه الآيات أكثر من النصارى وإن كانوا في الكفر سواء، ولكن كما سبق أن بينا درجات أهل الكتاب ذكرنا فيها أقوال في تفسير سورة آل عمران، فمنهم من قال النصارى أشد كفرا من اليهود لأن خلافنا معهم في الإلهية، ومنهم من قال إن اليهود أشد كفرا من النصارى. لماذا؟ مع أننا خلافنا معهم في النبوات، يعني هم لا يؤمنون لا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا اعتبر اليهود أشد كفرا من النصارى؟ لماذا؟ نسيتم هذا نعم؟ النصارى تأليه عيسى، فقالوا هم أشد كفرا من اليهود، واليهود قالوا لماذا قال بعضهم هم أشد كفرا من النصارى؟ هم كذلك خلافنا معهم كذلك في الإلهيات أيضا، فهم قالوا عزير بن الله، ونسبوا الصفات النقص إلى الله تعالى أيضا، فقالوا يد الله مغلولة، ومن قرأ كتبهم يجد العجب مما في توراتهم وخاصة في تلمودهم، فقالوا هم أكثر. وثمرت الخلاف هذا لمن ينسب الابن. طبعا احنا عندنا قاعدة الشرع، دائما الابن ينسب إلى أفضل وأشرف أبويه، دائما الابن ينسب لأشرف أبويه في الدين. مثلا عندك مثلا مسلم متزوج بكافرة وعندهم ابن مات الابن، لمن ينسب هذا الابن؟ لأمه أو لأبيه؟ وما زال مبلغش حتى نقول عنه إنه كافر أو مؤمن، ينسب لأشرف أبويه ألا وهو الأب، فنحكم عليه بالإسلام، نحكم عليه بالإسلام. لو مات ابن من يهودي متزوج من نصرانية، ينسب الولد في الدين إلى النصرانية، دائما يتبع أشرف أبويه. وكذلك قال الله تعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجدن ربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يعني هناك خلاف تنبني عليه تماما. المهم أن هذه الآية خاصة بأنها نزلت في اليهود، خاصة هم أعداء الله اليهود، يهود المدينة وما حولها. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة: كان رفاعة ابن زيد ابن التابوت من عظماء اليهود، إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه، سنرى معنى اللين، وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم تراه يطعن في الإسلام ويعيبه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. إذن سبب النزول صريح في أنها نزلت في اليهود، وبهذا صرح قتادة كما مر. يقول الله تعالى: ألم ترى، ومر معنا هذا اللفظ في سورة البقرة مرارا، ومعناه ألم ترى استفهام يراد منه التعجيب، يراد منه التعجيب، يعني ألا تتعجب من هؤلاء. كل قال له ألا تتعجب، ألم ترى، كما تقول أنت لإنسان يفعل الأمر القبيح تقول ألا ترى إلى ما يسمع، يعني هو لا ينتظر منك جوابا تقول له نعم أرى، وينتظر منك أنك تشاركه في هذا التعجب. ألم ترى استفهام يراد منه التعجيب. والرؤية هنا علمية، علمية، يعني ألم تعلم، هم ألم تعلم، يعني ألا تعلم ماذا، ما حال هؤلاء اليهود؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، والنصيب هو القسط والحظ كما مر معنا في تفسير سورة آل عمران، أوتوا نصيبا. وهذا التنكير يحتمل، أوتوا نصيبا يحتمل ماذا، التنكير التقليل أو العكس، تعظيم تكثير، يعني أوتوا نصيبا. والتنكير يأتي أحيانا بالتعظيم، مثال قلت فلان لديه مال، مش ماذا مال، يعني مال وافر، مال كثير. ويحتمل التنكير أحيانا التقليل، شيء قليل، مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني نعلم نحن أن الإسراء يكون بالليل، لكن ذكر ليلا قال العلماء للتقليد، أي في جزء قليل من الليل. هنا ما المقصود؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، يقصد أو المقصود هو التعظيم العلم الذي معهم أو التقليد، يحتمل، يحتمل الأمرين معا. فمن قال يقصد به التعظيم فهذا بيان لقبح كفر هؤلاء، أي مع العلم الذي أوتوه وهو التوراة المنزل على موسى عليه السلام، لأن موسى يعني كان الناس العرب يعظمونه أكثر من عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام كفرت به اليهود ونسبته إلى، نسبت أمه إلى البغاء وغير ذلك، يعني حتى العرب عظموا موسى أكبر أكثر من عيسى عليه السلام، كانوا يعظمون نبوة موسى أكثر من نبوة عيسى. يظهر لنا هذا في قول ورقة وهو نصراني، ورقة بن نوفل نصراني، رسل عائشة فأخذته خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر. في الأخير يقول ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على، ما قالش عيسى. يقول العلماء إنما ذكر موسى لأنه يخاطب العرب بما شاع لديهم أكثر، أن نبوة موسى ما فيش خلاف، موسى النصارى يقولوا نبي واليهود يقولوا نبي، أما عيسى النصارى يقولوا نبي، طبعا النصارى اللي على الحق، واليهود يقولوا لا، ابن بغي قاتلهم الله. المهم يعني هذا العلم العظيم التوراة الذي أنزلت على موسى أوتوها ومع ذلك يتركونها ويشترون الضلال. يعني عظم الله عز وجل هذا العلم الذي آتاهم إياه، آتاهم إياه هذا العلم، كيف تركوه هذا العلم العظيم التوراة واشتروا استبدلوها باش بالضلال، فلم يقدروا لها قدرها فباعوها. يعني هذا كأن الله يعظم النصيب، نقول يعظم النصيب من العلم لأجل إقامة الحجة عليه، كأنه أعطاهم علم كثير. كما الآن نتعجب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من العلم القرآن والسنة كيف يتركونه؟ هنا هو من عظم في العلم الذي أوتي إياه هؤلاء. ومن منكم منهم من يحمله على التقليل، أي علم قليل، يعني أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني لم يؤتوا العلم كله. العلم كله هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مهيمنا على الكتاب كما قال الله تعالى مهيمنا على الكتاب. فهم في الحقيقة أمام القرآن أوتوا نصيبا قليلا من الكتاب، وهذا مثل قوله تعالى عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هذه التوراة التي أنزل عليكم هي في الحقيقة علم قليل بالنسبة إلى العلم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهذا يمكن كأنه يقول لهم إذا أوتيتم لم تؤتوا العلم كله، فلماذا تتكبرون وتنسبون أنفسكم إلى العلم؟ أنتم أوتيتم علما لا يزال يحتاج إلى من يهيمن عليه ويبينه وينسخه. إذن يحتاج، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يقول تعالى وهو يصفهم ما بهم يشترون الضلالة، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون بمعنى يستبدلون، دائما لما تسمع كلمة الشراء معناها استبدال المبادلة، وهذا الشراء اليوم الذي نفعله نحن دفع مال وأخذ سلعة إنما هو مبادلة. فالإنسان عندما يستبدل الشيء بالشيء يقول اشترى كذا بكذا. يشترون الضلالة، يشترون بمعنى يستبدلون. يشترون قال العلماء هو هل هناك تقدير في الكلام، هل هناك شيء مقدر أو ليس هناك شيء مقدر؟ يشترون الضلالة، فمنهم من قال هناك حذف تقديره، يشترون الضلالة بالهدى كما قال تعالى في سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فقالوا حذفت بالهدى، يشترون الضلالة بالهدى، مفهوم؟ وهذا قلنا يوافق قوله في البقرة. ومنهم من قال لا حذف، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة؟ ما معنى يشترون الضلالة؟ قالت مو بس بالهدى، مش بس يعني تقول يشترون الضلالة أي يبحثون عنها ويشترونها ولو بالمال، إما لأنفسهم ليزدادوا طغيانا أو لغيرهم كما قال الله تعالى، يعني يؤيد هذا القول قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. شوف بالمال تعالى على شرم يدفعوه، يشترون ماذا؟ يشترون الضلالة، الصد عن سبيل الله. إذن تحتمل الآية العموم، يشترون الضلالة أي يشترون، مو بالضرورة يستبدلون، هم دأبهم يعني عادة اليهود أنهم يشترون الضلالة، يبحثون عنها ويشترون بالمال ليضلوا به بذلك غيره. يشترون الضلالة لماذا؟ لغيرهم، مثل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وهذا لا حاجة فيه إلى تقدير. يشترون الضلالة أي يبحثون عن الضلالة. لماذا؟ قال ويريدون أن تضلوا السبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل. هذه السبيل هي سبيل الحق، سبيل الحق عن الطريق الحق، والسبيل يطلق على سبيل الحق وسبيل الباطل، لكن الله عز وجل هنا عرفه بأن، لأن كلمة السبيل والطريق إذا أطلقت يراد بها سبيل الخير، مثل السنة، السنة تطلق على السنة الحسنة وتطلق على السنة السيئة، من سن في الإسلام السنة الحسنة، من سن في الإسلام السنة السيئة، لكن عند الإطلاق اليوم يقول لك هذا من السنة، شو معناته؟ من السنة الحسنة ولا السيئة؟ من السنة الحسنة. فعند الإطلاق وتقول الإنسان أنت على غير الطريق وأنت على غير السبيل، شو قصدك؟ سبيل الحق. فكلمة السبيل عند الإطلاق غالبا تطلق على الحق ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني هم يشترون ضلالا لأجلكم. وهذا في الحقيقة بيان لشدة عداوة اليهود للمؤمنين، لشدة عداوة اليهود للمؤمنين. وقد ذكر الله تعالى مثل هذه الآيات كثيرة في القرآن يبين لنا شدة عداوة اليهود والنصارى وغيرهم. لماذا؟ لسبب واحد، لئلا نواليهم، لئلا نواليهم، لا نحبهم ولا نعينهم ولا يعينون ولا يعينون. لأجل هذا السبب، الموالاة التي تكون بالقلب بالحب والتعظيم أو تكون بالإعانة، إنسان يعينه، أما المعاملة بالحسنى فلم ينهى عنها، لم ينهى عن المعاملة الحسنى من بيع وشراء وغير ذلك ورد السلام وغير. لكن نهينا عن موالاتها كما قال الله تعالى في كثير من الآيات، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ود كثير من أهل الكتاب هذا الأمر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي ما تخلوش ناس بطانة لكم، يعني هم الذين يعيشون معكم وتألفوهم ويألفونكم وتستأمنوهم على أسراركم، لا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا؟ لا يألونكم خبالا، فإنهم لن يقصروا في الخبال الذي هو الفساد، لن يقصروا في إفسادكم هذا. وقال تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. هذه ستأتي معنا في سورة النساء. يعني الله عز وجل يقول إن هؤلاء أعداؤكم يريدون بكم الضلالة، لماذا؟ لئلا تتخذوهم أولياء. محال الوقت الإنسان لابد أن يصدق الله تعالى في مثل هذه الأخبار، لأن الناس تراهم يصدقون وكالة رويتر وكالة باس وكالة فرق، لكن القرآن فيه شك، فيه شك، وإن لم يقولوه بأفواههم لكن بأعمالهم، بالركون إليهم، باستئمانهم، بالخضوع لهم، بالذهاب إليهم، إنسان لا يأمنهم، فإنهم لا يحبون الخير. الناس لو قال لك واحد خبر صحيح جبته لك من عند فلان تؤمن تصدقه، فيذهب وهو على احتياط، صح يذهب لكن على احتياط. لماذا؟ أخبره الثقة بأنهم يريدون فتك به، لكن أخبار الله تعالى فيها نظر، وهي هذا الواقع الذي نعيشه. ومن هنا يعني الواحد قد يقول لما ما الدليل على أنه يبين لنا عداوتهم لئلا نتخذهم أولياء؟ دلت عليها الآية فتكونون سواء فلا تتخذوا من أولياء، وقال اختم هذه الآية ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. شوف القرآن كيف يشابه بعضه بعضا، أي هؤلاء أعداؤكم فإياكم أن تتخذهم أولياء، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كأن الذي يركن إلى الذين أهل الكتاب لم يكتفي بولاية الله تعالى له، ولم يكتفي بنصرة الله تعالى له، ولا بد هذا أن يكون قادحا في توكل العبد على مولاه. لأن مسألة الولاء والبراء اليوم بقدر طبعا ما تمشي على درجات الناس في الإيمان والالتزام بالدين بقدر ما تراها تزداد. فمثلا أهون الصور هو أن تجد أخا ما شاء الله يحب الدين، يحضر الحلقات، لا يزال يشاهد كرة القدم الغربية، كرة القدم الغربية مفتون بها، ولا يمكن أن من أربعاء ما تصلوش بالحلقات، ما تصلوش بالحلقة بالأربعاء. علاش؟ هناك مباراة في كرة القدم الغربية. ما الذي حملك على أن تجلس وتقابل هذا الصنم وتشاهد؟ ما الذي؟ بالله عليك قل، ما تقوليش يعني مجرد وقت، مش مجرد إمضاء وقت أبدا. شو حبهم؟ حبيت لك راه حبهم صحيح، ما تحبهمش أكثر من نفسك هذا مشكلة، تحبهمش أكثر من مالك لكي تشوفوا وجهك لا تفسع مهم. هذا أهون الصور التي ربما قد تخفى على كثير من الإخوة الملتزمين، فوتهم هذه الصور، مشغوف بهم، يحب أن ينتصر فريق فلان عن فريق هذا الميل، نهاك الله عنه، نهانا الله عنه. فأخلي أناس يعني كفار لابد أن تستحضر هذا، كافر بالله، هم شر البرية، شر البرية، وأنت إن شاء الله تكون من خير البرية. يجلس واحد من خير البرية إلى مش ينظر إلى شر البرية، فهي من أعظم البلية، بلية عظيمة. الإنسان عليه أن يستحضر مثل هذه الأشياء، إليك تجد العلماء دائما دائما يكررون الكلام حول هذا الموضوع، موضوع الاعتقاد، اعتقاد السليم، الاعتقاد يعني يمس حتى الولاء والبراء. فأمة لا تزال تتبع مثل هذه الأشياء في الحقيقة فيها دخن، فيها دخن. الشاهد أين هو؟ نقول الله عز وجل يبين لنا عداوة اليهود لنا، ويريدون أن تضلوا السبيل لئلا نتخذهم أولياء، لئلا نحبهم، لأنهم يريدون الشر لنا، يريدون الشر لنا. لذلك قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كأنه يقول لك يا عبدي هؤلاء يريدون لك الضلالة فلا تتخذهم أولياء، أنا وليك وأنا نصيرك. وكرر الله تعالى الفعل كفى، مفروض شو يقول؟ مفروض عادة وكفى بالله وليا ونصيرا، قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ليحقق صفة الاكتفاء به سبحانه، مش ترسخ في الذهن، كفى اكتفي بالله، اكتفي بالله ولا تكتفي بمن هو دونه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يشترون بالمال، لماذا؟ يريدون أن تضلوا السبيل الحق، وكفى والله أعلم بأعدائكم، يعني لا تقول لا يريدون أن يشتر، الله أعلم بأعدائكم منهم، الله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فالإنسان عليه أن يكتفي، وتصور بالله عليكم لو أن العالم الإسلامي كله عمل بهذا الآية، خلاص لا يتخذ أولياء من دون الله، خلاص ما كان له ركن، لا ما كانش، لا استئمان ولا شيء، نكتفي بالله عز وجل، بالله عليكم وشكرا، خلاص يستقيم لنا الأمر بما لا يمكن أن يخطر على بال، لكن الكفاية هذه لم تتحقق، الكفاية بالله لم تتحقق. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا، من الذين هادوا بماذا تتعلق؟ من الذين هادوا واش؟ من الذين هادوا واش عندها علاقة؟ فهنا يمكن قولان، قولان لأهلان، منهم من جعل هذه من الذين هادوا تابعة للجملة التي قبلها، نقرأ الآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا، فعلى هذا القول نص، لأن الآية نزلت في اليهود، نص ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، سفهم لنا يا ربنا من الذين هادوا يحرفون الكلمة. إذن هذه الآية تكون مستقلة ولا مرتبطة بما قبلها؟ مرتبطة بما قبلها، تقرأ الآية ولا تقف عند نصيرا تقول من الذين هادوا. أما القول الثاني فهو قال لا، الآية مستقلة بذاتها، بدأت بمعنى جديد، من الذين هادوا يحرفون، تقدير الكلام من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، مثل ما تقول أنت مما يقول الحق، أي مما قوم يقولون الحق، ومنا يفعل كذا وكذا، أي مما من يفعل كذا وكذا، وهذا تقدير سيبويه رحمه الله. أعيد، من الذين أكتبوا، أنت تقرأ الآية هذه إما تربطها بما قبلها، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا هم. ومنهم من قال لا، إنما الآية مستقلة، من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعها، ومعنى ومن الذين هادوا فسرنا معنى هادوا في عدة المناسبات في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، فسرنا منين جاءت كلمة يهود، فارجعوا إليها. من الذين هادوا يحرفون الكلم، ما معنى يحرفون؟ ما معنى يحرفون؟ تفضل. يبدلون، وش معنى يبدلون؟ يحرفون، وش معنى يحرفون؟ جد يا العاصة، ما معنى؟ أنه كلامك طيب، يبدلون لكن أوضح، أوضح، ها؟ يغيرون. هذيك توا هذيك مسلمون، مسلمون بدلوا، شوفوا الآن يميلون. طبعا هو التحريف هو الميل. التحريف ما هو؟ هو الميل. لما تكون ماشي بالطريق منحرف خطير انحراف سب أماكن له ما يقول منحرف خطير أي مكان ملتوي. يحرفون هنا هنا شو مقصود بالآية؟ قال أهل العلم له التحريف له صورة. تحريف اليهود وما من طائفة من طوائف المسلمين إلا وأخذت من شبه تبعنا لا يكون لتتبعنا سنة من قبلكم شيء مران بشيء. احنا ندور في المظاهر تبعهم صح؟ احنا ندور في المظاهر يتبعوا الكفار لا حتى في الطريقة في فهم نصوص الله عز وجل في هناك طوائف تتبع التحريف. فالتحريف له صورتان. الصورة الأولى هو التأويل. التأويل يعني تخلي اللفظ كما هو ما تغيروش اللفظ تتركه كما هو ولكن تؤوله تغير معناه تحمله على غير المعنى الصحيح. فهم؟ وهذا له صور كثيرة كتحريف اليهود لقول الله تعالى لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي لما ينصركم الله تعالى على العمالقة ورب ينصرهم ووفى بوعده ادخلوا الباب سجدا اسجدوا قيل اركعوا سجودهم ركوع لكن سجدا اسجدوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفتح بلاد أو يدخل مكة رأوه ساجدا أو مقطعا رأسه على الراحلة حتى كاد يلمس ظهر الراحلة برأسه يعني فسبح بحمد ربك واستغفره يعني إياك أن تنسب النصر لنفسك ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. شوف فسبح بحمد ربك استغفره أي استغفر الله قولوا حطة أي يا رب حط عنا خطايانا وش معناته؟ بسرعة ربي تواضع زين استغفر. فهؤلاء دخلوا شوف لك الجرم دخلوا يزحفون على أستاههم أي على أدبارهم يزحفون يعني سبحان الله عجيب يزحفون على أدبارهم ويقولون حنطة في شعيرة يستهزئون مسكوا الحنطة في شعرة وشعرة في حنطة يستهزئون. فهؤلاء أولوا كلام الله تعالى كذلك من تأويلهم الشديد قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك شوف كيف يأتون اللي باللسان كذلك ما وصفه الله تعالى من حالهم في هذه الصورة يقولون سمعنا واسمع غير مسمع سنفهم هذا ايش معناه. قال اهل العلم له التحريف له صورتان تحريف اليهود وما من طائفة من طوائف المسلمين إلا وأخذت بشبه تبعنا لا يكون لتتبعنا سنة من قبلكم شيء مران بشيء. احنا ندور في المظاهر تبعهم صح؟ احنا ندور في المظاهر يتبعوا الكفار لا حتى في الطريقة في فهم نصوص الله عز وجل في هناك طوائف تتبع التحريف. فالتحريف له صورتان. الصورة الأولى هو التأويل. يعني تخلي اللفظ كما هو ما تغيروش اللفظ تتركه كما هو ولكن تؤوله تغير معناه تحمله على غير المعنى الصحيح. فهم؟ وهذا له صور كثيرة كتحريف اليهود لقول الله تعالى لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي لما ينصركم الله تعالى على العمالقة ورب ينصرهم ووفى بوعده ادخلوا الباب سجدا اسجدوا قيل اركعوا سجودهم ركوع لكن سجدا اسجدوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفتح بلاد أو يدخل مكة رأوه ساجدا أو مقطعا رأسه على الراحلة حتى كاد يلمس ظهر الراحلة برأسه يعني فسبح بحمد ربك واستغفره يعني إياك أن تنسب النصر لنفسك ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. شوف فسبح بحمد ربك استغفره أي استغفر الله قولوا حطة أي يا رب حط عنا خطايانا مش معك بصورة ربي تواضع تواضع زين أصطف. فهؤلاء دخلوا شوف ربي الجرم دخلوا يزحفون على أستاههم أي على أدبارهم يزحفون يعني سبحان الله عجيب يزحفون على أدبارهم ويقولون حنطة حنطة في شعيرة يستهزئون يستهزئون مسكوا الحنطة حنطة في شعرة وشعرة في حنطة يستهزئون. فهؤلاء أولوا كلام الله تعالى كذلك من تأويلهم الشديد قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك السلام عليك. شوف كيف يأتون اللي باللسان اللي باللسان. كذلك ما وصفه الله تعالى من حالهم في هذه الصورة يقولون سمعنا واسمع غير مسمع سنفهم هذا ما أنت واسمع غير مسمع قاتله الله واسمع غير مسمع ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هذا العلماء ما يقول لكم يخلوا اللفظ لكن يؤولوه ويلووه اللفظ يخلوه لكن يؤولون المعنى أو يلوون اللفظ يتصرفون في حروف منه. كان هناك قول ثاني لا هو التحريف بمعنى التغيير تنزع كلمة وتضع موضعها كلمة أخرى قالوا يدل عليه قوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه يبدلون مواضع الكلام يبدلونه فوق هذا تحريف حقيقي. هل هذا واقع واقع يعني كان مسألة نص ولا كان مسألة العلماء فهمنا كان مسألة يبحث العلماء على وهي مسألة الكتاب كتاب التوراة أو الإنجيل كتاب المقدس هذا كنا تطرقنا إليه في تفسير سورة آل عمران لكن لا بأس بالتذكير لأن نتكلموش على أدلته لكن رؤوس أقلام. هل التوراة الموجودة اليوم هل هي محرفة أو غير محرفة؟ في هذه المسألة ثلاث أقوال لأهل العلم. هل صح حرفوا التوراة يحرفون الكلمة عن مواضع يعني بتغيير الألفاظ ينحو كلمة وينقصوا كلمة ولا لا غير بالتأويل؟ فالقول الأول بالغوا في الحقيقة بالغوا مبالغة شديدة قالوا التوراة والإنجيل محرفة من الألف إلى الياء كلها محرفة حتى أفتوا بجواز الاستنجاء بها حتى أفتوا بجواز الاستنجاء بها. هذا قول الطرف الفريق الأول قالوا كلها محرفة. والقول الثاني وهو قول بعض أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى قالوا لا ليست كلها بل لم يحرف منها شيء بالنقص والزيادة إنما حرفت المعاني المعاني حرفت أما اللفظ فلم يحرف منه شيء. واستدل البخاري بما رواه عن ابن عباس معلقا هو رواه البخاري معلقا أن الله أبى أن يبدل كتاب من كتبه يبدل كلمة وبدلت كلمة تنقص جملة فهم. واستدلوا أيضا بماذا بقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وعندما هذا متى حدث لما زنى يهودي بيهودية فأبوا أن يقيموا عليهم الحد اليهود أبوا أن يقيموا عليهم فقالوا نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما تجدون حكم التوراة عندكم قالوا يسخر إليهم أي يدروا بالحموم الحموم ويجعلون الزانية والزانية على ظهر حمار ويطاف به في القرية في القرية انظروا إلى الزاني والزانية. قال هذا هو حكم التوراة قالوا نعم قل فأتوا بالتوراة تتلوها جيبوا التوراة نشوفها فأتوا بها وذلك الزنديق اليهودي وضع يده على موضع النص تاع الرجل كانت موجودة آية الرجل وضع يده قالها ما كاش آية الرجل. فعندئذ عبد الله بن سلام ماذا قال يا رسول الله مره فليرفع يده عن موضع آية الرجل فرفع يده قالوا هذه آية الرجل هل كانت محرفة هذا دليل على أنها قالوا ليست محرفة. ثانيا أو ثالثا استدلوا أيضا بالأوصاف تاع النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة، أين التحريف؟ فهنا قال هؤلاء لم يحرف منها شيء وإنما حرفت المعاني. والقول الثالث وهو الصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي جواب الصحيح وابن القيم في إدراك الأذهان والزركشي والحافظ بن حجر قالوا وقع التحريف في بعضها لا كلها، ومواضع قليلة حرفت غيرت محيت وطمست، مواضع حرفت أما كلها فلا لم تحرف كلها وإنما بعضها. هذا في الألفاظ حرف، طبعا الذي يقرأ التوراة يجزم بأنها قد حرفت، قد حرف بعضها، يجد أوصافا لا تليق بالله تعالى ويجد أشياء تنسب إلى الأنبياء بأن لوط عليه السلام زنى بابنتيه ببناته وأن داود عليه السلام زنى بامرأة قائده، يعني أوصاف عجيبة لا يمكن أن يقبلها عاقل، كيف يقال إنها لم تحرف؟ حقيقة القول الثاني بعيد كل البعد، والقول الأول بعيد أيضا كل البعد، ولكن الصواب أن يقال أن محرف بعضها، محرف بعضها. إذا ما هو؟ قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يزيلونه عن مواضعه، إما حسا ينزع كلمة ويضعون كلمة أو يؤخرها، وإما معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يغير لك المعنى، كما هو حادث في بعض الفرق الإسلامية التي تقرأ عليك الآية وتقرأ عليك الحديث لكن تحرفه على غير المعنى الصحيح. كيف يحرفون الكلمة عن مواضعها؟ قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعها ويقولون سمعنا وعصينا، سمعنا أمرك، سمعنا قولك وعصينا أمرك، سمعنا قولك وعصينا أمرك. شوف هذا، هذا صريح في الكفر، لا هذا صريح في الكفر، سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع، وش معنى اسمع غير مسمع؟ تحتمل اسمع غير مسمع الأذى والضرر، يعني اسمعنا نسأل الله أن لا يسمعك الأذى ولا الضرر، تكي تقول على الواحد مو من يقول هذا اسمع غير مسمع، أي اسمع لي ربي سبحانه ما يسمعكش الأذى، تدعي له ربي ما يسمعكش الأذى، أي لا أسمعك الله الأذى، هذا معنى طيب ولا غير طيب؟ معنى منيح ولا واحد يجي يقول لك اسمع غير مسمع الأذى إن شاء الله ما تسمعش الأذى، معنى طيب؟ أيوة. لا لم يكونوا يقصدونه، كانوا يقصدون يقولوها ويقصدون شيء آخر، اسمع غير مسمع، اسمع لا سمعك الله قاتلهم، يعني إن شاء الله ربي يذهب سمعك، اسمع غير مسمع، كما أقول لك اذهب لا دار فضارك، نعم إذا إليك بالشرط، إذا إليك بالشرط، كذلك اسمع غير مسمع، اسمع لا أسمعك الله، هذا دعاء بالشرط. ما الذي كان يقصده اليهود؟ المعنى الثاني اسمع غير مسمع، هكذا يقولون لين بألسنتهم ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع قولك، واسمع قولنا لا أسمعك الله، شو الذي وراعنا، راعنا هذه الكلمة تذهبون إلى الشام وتسمعونها معنى طيب، يقولها المسلمون قديما راعنا بمعنى أنظرنا وتلطف بنا وساعدنا، كما يقولوا ساعدني يا أخي تركي تروح تشري يشكل قولوا ساعدني، في الشام لا يزالون إلى الآن يقولوها راعينا برطلوت، راعينا أي تلطف بنا وترفق بنا وألطفنا، زو معنى طيب ولا لا؟ في لغة اليهود مأخوذة من الرعونة وهي كلمة سب قبيحة، كلمة سب قبيحة لا يمكن تفسيرها، قبيحة كلمة قبيحة لا يمكن تصورها. فلما سمع اليهود سمعوا المسلمين يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعي ويقصدون معنى الطيب، ها يقصدون معنى الطيب، قالوا يلا هاي لك فرصة، هاي فرصة باش نقولوا له راعينا ونقصر بها المعنى القبيح. لما لما سمعوا السلام قالوا هذه فرصة، ما قولوا السلام قولوا السلام، السلام عليكم، فهم السلام عليكم، إذا علم بالموت السلام هو الموت. فلاحظوا قبح اليهود كانوا يترقبون ويتحينون الفرص حتى يتصيدوا مثل هذه الألفاظ فيطعنون بها في النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لا سمعك الله وراعنا، أي من الرعونة، وهي كلمة قبيحة. والمعنى المقصود عن المسلمين صح، باش يميزهم الله عز وجل، باش يميز اليهود، باش يميزهم بعد صح. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. مليون قصائد نجد قاعد تقولوا راعنا، ولكن قولوا انظرنا، انظرنا يعني تلطف بنا وساعدنا. فإذا قالها اليهود مرة أخرى فينهون عن ذلك، لا تقل هذه الله نهى أن تقال للنبي صلى الله عليه وسلم، نهى. فلم يعد المؤمنون يقولون، ولكن اليهود يعني سد عليهم البكر، سد عليهم البكر. شوف الله عزو كيف يريد أن يرفع من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولوا شرعين. المهم، ويقولون سمعنا أمرك وقولك وأطعنا وأصينا أمرك واسمع لا سمعك الله وراعنا، بالمعنى القبيح. لماذا أو كيف لين بألسنته؟ اللي هو الفتل، واللي هو الفتل والاعوجاج، لما تعود شيء تقول لويته. ومنهم منه قوله تعالى لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم أي أداروا رؤوسهم ووجوههم. ومنه اللوى، ايش معنى اللوى؟ ها اللوى، اللوى ايش معنى اللوى؟ نبات، نبات اللوى، اللواي كما احنا نقول الجزائري، نبات يمشي. هذا لماذا سمي اللوى؟ لانه يعوج ويميل اللوى. ومنه ومنه اللواء، اللواء مقصد به العلم، مش تروحوا لما مشاكل اللواء، لأنه معوج في الحقيقة، لأنه الناس يكونوا يمشون في طريق فإذا يتبعون اللواء، فإذا دار اللواء داروا معه فهو يلويه، فهو يلويه. ومنه أيضا اللي كما قلنا مرارا، اللي وشو اللي؟ لي الواجد ظلم المطل في الدين، واحد يبدأ يتأخر عليك باش يرد لك دينك، كل خطرة اسمح لي عندي مشكلة، كل خطرة كذا، هو عنده لي الواجد ظلم، لي الواجب ضد، لأنه انحرف ومال عن الحق، انحرف ومال عن الحق. المهم اللي باللسان وش هو؟ هو تحريف الكلمات، سام عليك، سام عليك، هذا حرام. لي باللسان أو اسمع غير مسمع، راعنا، هذا اللي باللسان، لي باللسان، كما يحدث في كثير من الناس يستعملون هذه الألفاظ، تحريف الألفاظ هذه ليطعن فيك، يستعملونها كثير الناس، يستعملوها هم لين بألسنتهم وطعنا في الدين، أي لاوين ألسنتهم وطاعنين في الدين. كيف يطعنون في الدين؟ من يقول كيف يطعنون في الدين؟ يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء طعنا في الدين أي يشكك المؤمنين في إيمانه، إذ لو كان نبيا، لو كان نبيا لعلم أننا نسبه، لو كان نبيا لعلم أننا نسبه. فهم كيف كانوا يقولون؟ كي يجلس وحده انظروا ماذا نقول له، السلام عليك، اسمع غير مسمع، راعنا، وما لبالوش، هذا نبي. فهم أن يشككون الناس، لكن الله تعالى لما أنزل هذه الآيات فضحهم وكسر شبهتهم. لا الحمد لله، أخبرنا الله تعالى بأنكم تفعلون ذلك، المفروض أنكم ترجعون إلى الحق. إذا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، وهذا ذكره الله تعالى في سورة آل عمران، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. إذا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. قال تعالى ولو، قال تعالى ولو قال، ولو قال، ولو أنهم قالوا، يعني لو هؤلاء قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك، لو قالوا سمعنا وأطعنا واسمع، ما يقولوش غير مسمع، واسمع، نجدوش تقولوا غير مسمع. لماذا؟ لأنها تحتمل القدح والمدح، فهم نجدوش تقولوا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك وأطعنا أمرك واسمع، ما تجيش تقولوا غير مسمع، واسمع فقط، واسمع وانظرنا، ما تجيش تقولوا راعي، لكان خيرا لهم، خيرا لهم. لكان فيه احتراما لمقام النبوة التي هم يجزمون بها، وأقوم في الرأي وأقوم في العمل، هم وأقوم أي أصوب. قال العلماء لكان خير له وأقوم أي أصوب، ومنه الطريق القويم. شماتا الطريق الصواب، وهذا كلام قويم أي كلام صواب. أي لو قالوا هكذا لكان خير لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم وعياذ بالله، أي بسبب كفرهم. هذا عمل كفر، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم عمل كفر، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. يحتمل إلا قليلا، شو معناتها؟ إلا قليلا منهم، فلا يؤمنون إلا قليلا منهم، كعبد الله بن سلام وجماعة هم إلا. ويحتمل فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا إيمانا قليلا، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، ومن كان هذا إيمانه فقد قل. ومنهم من قال فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمنون أصلا، والعرب تعبر عن العدم بالقلة، تعبر العرب عن العدم بالقلة، تقول أقل اللوم عاذر والعتابة، وقول إن أصبت لقد أصاب. إيش معنى أقل اللوم؟ يعني حبسي من اللوم، حبسي في يقول قال أقل عن هذا الكلام، إيش معنى أقل؟ أي حبس. فلا يؤمنون أصلا. ومنه قول العرب قل ما ترى فلان في هذا المكان، أي لا تراه أصلا، قل ما ترى فلان أي لا تراه وما تقرين. فهذه المعاني محتملة كلها، محتملة كلها في صفات اليهود، محتملة كلها في صفات اليهود، فلا يؤمنون أصلا، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال تعالى بسرعة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. الله أكبر، انظروا إلى هذا الآية. الله عز وجل يدعو الذين أوتوا الكتاب، ما قالش يا أهل الكتاب، في مقام المدح يقول غالبا، أقول غالبا يقول يا أهل الكتاب، وفي مقام الذم غالبا يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، يدعو الله عز وجل إلى الإيمان بما نزلنا، بما نزلنا، شو الذي نزله؟ القرآن. وحتى هنا ما يجيش اليهود يقول أنا آمنت بما نزلت، في فرق بين الإنزال والتنزيل. أنزل الله التوراة والإنجيل، أنزله دفعة واحدة مباشرة، صحف صحف آتاها الله موسى، صحف. أنزل الله الإنجيل، صحف آتاها عيسى، أنزل الله الزبور، صحف آتاها داود. لكن القرآن أنزله من السماء الدنيا ثم نزله بحسب الأحداث والوقائع، ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا آية بعد آية، سورة بعد سورة. القرآن ما نزلش جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل خلال 23 سنة. فهنا الله قال لو قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا، ايش يقول؟ آمنا بما أنزل، بما نزلنا آمنوا، لم يؤمنوا بما نزله تدريجيا وهو القرآن، يقصد القرآن، آمنوا بما نزلنا مصدقا. في الحقيقة هذا القرآن مصدق للتوراة، مصدق للتوراة، فكل ما دعت إليه التوراة دون تحريفها دعا إليه القرآن، دعا إليه القرآن. فخاصة في أمور توحيد الله تعالى وفي أمور الترهيب والترغيب والدلالة على الأخلاق الحسنة، القرآن يصدق التوراة ولا يكذبه، هو مصدقا لما معكم، أو شمعت مصدقا لما معكم، أي القرآن يصدق التوراة. لكن شو ذلك الوعيد الشديد؟ آمنوا من قبل أن نطمس. الطمس هو محو الأثر، وإذا النجوم طمست ما تصدقش، ما تصدقش موحي أثرها، تشوف ما كانش نجوم. هذا شو معناته؟ الطمس. من قبل أن نطمس، أي الطمس هو محو الأثر. أن نطمس وجوها، ما معنى نطمس وجوها؟ قيل طمس الوجوه، طمس الوجوه هو محو آثاره، الأنف والعين والفم وغير ذلك حتى تعود مثل القفا، حتى تعود مثل القفا. مكاش أن نطمس وجوه، والشيء الذي يمحى مش نسميه مطموس. ما تقرأ في الكتب يقول لك ولكن لم تظهرني هذه الكلمة فبها طمس، مش ماذا؟ هي النحو حاول بها طمس الشيء هو لا عين لا أنف كذا. فهذا قول قتادة رحمه الله تعالى. قول قتادة قال يبحرهم أعينهم وأنوفهم وأفواههم فتصير مثل القفا، تصير مثل القفا صح. أي هذا معنى فنردها على أدبارها، فنردها على أدبارها أي نجعلها مثل القفا، نجعلها مثل، لأن هذا ما يقابل الناس وهذا ما يدابر الناس، نجعلها مثل ما يدابر الناس مثل القفا. هذا قول قتادة. وقال أبي بن كعب الطمس ليس حقيقيا، وإنما الطمس هنا معنوي أي نطمس وجوها أي نطمس قلوبا، والوجوه تطلق على القلوب. شكرا هذا المثال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم من قبل أن نطمس قلوبا فنردها على أدبارها إلى الضلال بعد أن عرفت الهدى، نردها على الضلال نرجعهم بالضلال. وقال ابن عباس وهو قول عطية العوفي إن الطمس خاص بالأعين، طمس العيون ينحنهم أعينهم ويعيدها إلى القفا، يجعل الأعين في القفا. والطمس خاص بالعيون مثل قوله تعالى ولو شئنا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، أي الطمس خاص بالأعين ومنه مطموس العين. الإنسان الذي ذهب بصره يسموه مطموس العين. المهم هاي أقوال ثلاثة في تفسير الطمس. إذن قولان حمل الطمس على الحقيقة، وقولا حمل الطمس على المعنى من قبل أن نطمس وجوها، أي طمس علامة الوجه نمحوها. ومن قبل قيل نطمس العيون خاصة، وهل العيون تسمى وجها؟ إيوة نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه تنظر للأعين. ومنه قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، في الحقيقة هو النظر الذي يتقلب في السماء، قلب نظره في السماء. إذا لاحظ ثلاث أقوال، طمس حقيقي طمس معنوي، وقيل طمس حقيقي، واختلفوا هل يطمس كل الوجه بأنفه ووجه وفمه، قيل نعم وقيل العين فقط. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أي نردها في القفا. هذا مسخ ولا لا؟ تحويل الصورة، نسخهم الله عز وجل يحولهم الصورة، لأنهم كما أزالوا جزء من جسر عمل، كما أزالوا الحروف تحت التوراة والكلمات من التوراة من مكانها أزال الله أعينهم أو وجوههم من مكانها، جزاء من جنس العمل، قلبتم أقلب، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السفر. طبعا قد يقول قائل إذا كان هذا الطمس حقيقة فلماذا لم يقع؟ فلماذا لم يقع؟ قولان لأهل العلم. قال فريق من أهل العلم لما آمن بعضهم ارتفع الوعيد، آمن بعض اليهود فارتفع الوعيد. قال الإمام مالك يروي بسنده كعب الأحبار كان يهوديا فمر ببيت من المسلمين وهو يقرأ هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا ومعكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها. قال فوضع كفيه على وجهه وانصرف إلى بيته مسرعا ثم أسلم لله تعالى وقال لقد خشيت أن لا أعود أن لا أصل إلى بيتي حتى يطمس وجهي. شوني ويهودي يعرف الحق، قال خشيت أن لا أصل إلى البيت حتى يطمس وجهي فأسلم. ولله الحمد كعب الأحبار أعرف بأنه حسن إسلامه وصار راويا. المهم إذا قيل ما الذي حدث، لماذا لم يقع؟ قال بعض العلم إنما لم يقع هذا لأنه آمن منهم فريق فارتفع الوعيد، لأن الوعيد إذا قلت وكان ما يحدث كذا أفعل كذا وما تديرش تعتبر أخلفت، لو كان ما تديرش كذا أغضب، وزوج داره خلاص هو طلب من الإيمان منهم، فمن إن آمن فريق منهم زال الوعيد. هذا قول قول كثير أهل العلم، قول كثير أهل العلم. وقال غيرهم، وقال غيرهم إنما المقصود به، إنما المقصود بهذا الوعيد الشديد أنه سيقع يوم القيامة، أنه سيقع يوم القيامة. وهذا قول بعض أهل العلم، يعني ماشي جمهور أهل العلم، قال هذا الطمس سيقع يوم القيامة، أي سيأتون يوم القيامة ويطبس الله وجوها فيردها على أدبارها. طبعا داهمنا الوقت وإلا لأتممنا تفسير هذه الآيات، نواصل التفسير إن شاء الله لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.